وربما أحال ذلك على أسباب فلكية وقوى نفسانية. الله وإنما فلا أصل آية ما تأتي الحيوانات وتأتي الزلازل والصواعق يرجعها إلى أسباب فلكية. يقول هذا من الله سبحانه وتعالى ليبتغى العباد ويرجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. لا كانت المسائل إلا بعض الشيء مما في خزائن علم الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء ما أعطى كل شيء ولا أعطى كل شيء. فلهذا ما يخافون ما يكون هذه التعليلات. هذه أمور فلكية. كسرة الشمس لأن وقعت كذا وكذا وكذا. جاءت الصواعق بسبب كذا وكذا. تفاعلات كيماوية إلى آخره. ما يخاف. هي تعليلات الكفار. لكن الرسول قال يخوف الله في عباده إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما هي آية من آيات الله عز وجل. قالوا لما مات إبراهيم قالوا خسفت الشمس الأجمل. قال الرسول إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته وإنما آية من الله سبحانه وتعالى وإنذار منه عز وجل ليرجع الناس إلى الله عز وجل. لهذا أمر الله أن نفزع إلى الصلاة حتى ينكشف مدينة. نعم. قال وإنما كان الصبر والشكر سبب الانتفاع صاحبهما بالآيات ينبني على الصبر والشكر فنصفه صبر. هنا قال يا شيخ ولعل في الكلام شخصا تقديره لأن الإمام فنصفه صبر ونصفه شكر. نعم الإمام نصفه صبر ونصفه شكر. نعم صبر على طاعة الله وصبر على أبلاغ الله وصبر على المناهي. فإذا استكمل أنواع الصبر فهو من الصابرين المحمودين الذين يستفيدون من القرآن ويستفيدون من الآيات والعبر والعبائر. والشكر القيام بالأعمال الصالحة والشكر فعلا إدراك أن هذه النعم كلها من الله سبحانه وتعالى وإزدار إقناع الله وإزدار طاعة له وحبا له وتوكل عليه ورغبة بما عنده. نعم. فعلى حسب صبر العبد وشكره تكون قوة إيمانه. الله وآيات الله إنما ينتفع بها من آمن بالله وآياته. الذي لا يصبر على المصائب ولا يصبر على طاعته كيف حاله؟ يبقى في حاله وقد يجوز والعياذ بالله. نعم. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم. ولا يتم له الإيمان إلا بالصبر والشكر. الله. فإن رأس الشكر التوحيد. الله. الصبر ترك إجابة داع الهوى. الله. فإذا كان مشركا متبعا هواه لم يكن صابرا ولا شكورا. الله. ولا تكون الآيات نافعة له ولا مؤثرة فيه إيمانا. الله. فصل. أما الأصل الثاني وهو قد يكون كافر بليد الأعصاب ومشاعر وكذا يتحمل بعض الأشياء لكن ليس هذا هو الصبر المطلوب. ليس هذا الصبر هو كما قلنا الصبر على طاعة الله والصبر على معاصيه والصبر على أقداره. إنما كما قال تبارك وتعالى في سورة البقرة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والصبر في البأساء والصبر في الضراء لأجل الله عز وجل وإيمانا بأقدارها سبحانه وتعالى والصبر على طاعته يصبر على طاعة الله عز وجل ويؤديها رغبة ورهبة وصبرا والصبر على معاصي الله يكف جماح نفسه عن الشهوات ويحبسها عن الانحرافات. فهذا هو الصبر المحمود. هذا هو الصبر المحمود الذي يحفظ الله عنه ويثيبهم ثواب الصابرين. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصابرين على هذه الأنواع الخيرة مو على كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. أما الأصل الثاني وهو اقتضاء الفجور والكبر والكذب والضلال كثير أيضا في القرآن كقوله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. فالمتقون يهتدون بالقرآن وهؤلاء يضلون به بفجورهم وقطيعتهم بالرحم ونكثهم للوعود والعهود يضلهم الله تبارك وتعالى. نعم. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. إيمان صالح التثبيت إيمان الصالح حي فمن التثبيت يثبت في الحياة ويثبت في الآخرة حينما أشهد ملكان من ضبط أما يقول محمد بن عبد الله محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. ما تقول في هذا الرجل الذي جاء فيكم أو بعث فيكم؟ قال هو محمد عبد الله ورسوله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه. وأما الفاجر أو الكافر فحينما سأل الملك يقول ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت فثبت الله ذات بسبب إيمانه واهتدائه بالقرآن وتصديقه لمحمد صلى الله عليه وسلم وخذل هذا وفشل في الإجابة لأنه كذب الرسول عليه الصلاة والسلام وقلد أعداء الإسلام قلد الكفار أو المنافقين صنعوا يقعنوا في الرسول ويقعنوا في القرآن ولم ها ها لا أدري سمعت الناس يقول شيئا فقلت ويخاف على الفاجر أيضا الذي لا يجب آمن الله عز وجل لأن المخالفة تبعث الإيمان والتصديق وقد يفشل في الإجابة. نعود بالله من ذلك. إيش قلت أنا؟ قلت يسأله الملك من ربك بدأ تتكلم على جواب ما تقدر درجة لأنه جاء يعني في الأسئلة من ربه وما دينه ومن نبيه وجاء في الأسئلة في القبر ما تقول هذا الرجل الذي يبعث فيكم فيقول محمد صلى الله آمنا به واتبعناه لأنه بيان في الهدى فآمنا به واتبعناه. وأما الفاجر أو الكافر فيقول فهو لا يعلم. نعم. وقال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. بمثالهم أركسهم الله والعياذ بالله ولا تقياد فيه لأن الله أخذاه ولا أمل فيه هدايته أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم ها يسمع كلماتهم يبدلونه يحرفهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن هذا حال لا يطمع في إيمانه يسمع كلام الله ويفهمه ويعقله ثم يتعمد تحريفه وتضليل الناس وصدهم عن سبيل الله. هذا حال يهود وقد يماثلهم بعض أهل البدع كثير من البدع يعرف أن المنهج السلفي هو الحق يعرف أن المنهج السلفي هو الحق ومع ذلك يحارب أهل هذا المنهج ويحرف الآيات التي تدل على خصلان منهجه ويحرف الآيات التي تدل على صدق وحقية ما عند أهل الحق والسنة من الروافض والخوارج والمعتزلة والأحزاب المبين الآن الضالة الذين يصدون جميعا عن سبيل الله الحق. نعم. وقال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. وقال ربنا قلت لهم قال لهم لا استعلى شيء ولا نفهم ولا نفهم قال بل لعنهم الله بكفرهم سبب كفرهم. نعم. وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. المهم أن السبب يقتضي المسبب والأثر يقتضي الأثر. سبب الفسق والكذب والفجور وهو إلى آخره تكذيب يحصل من الضلال يحصل من الضلال وإذا أكثر إيمانهم وصدقهم واتباعهم تحصل من الهداية كل أعماله. نعم. فأخبر أنه عاقبهم على تخلفهم عن الإيمان لما جاءهم وعرفوه وأعرضوا عنه بأن قلب أفئدتهم وأبصارهم وحال بينهم وبين الإيمان. كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الله أكبر. القلوب بين أسباب وأسباب الرحمن يقلب كيف يشاء. وكان يقول عليه الصلاة والسلام يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينه يدعو بهذا الدعاء. فقيل أن تثبت بهذا الدعاء أتخاف علينا؟ قال كيف أخاف والقلوب بين الأسبابين من أصحاب الرحمن يقلبها كيف يشاء. فنسأل الله العافية والثبات وأن يثبت قلوبنا على الإيمان والحق والهدى وأن يجنبنا كل أنواع الضلال والردع. نعم. فأمرهم بالاستجابة له ولرسوله حين يدعوهم إلى ما فيه حياتهم ثم حذرهم من التخلف والتأخر عن الاستجابة الذي يكون سببا لأن يحول بينهم وبين قلوبهم. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني عدم الاستجابة يؤدي إلى كارثة. وإيش بعد الآية؟ ما كان يكسب المعاصي والفجور والكذب رام غطى على قلوبهم فأصبحت لا تفقه ولا تفقه ولا تفقه. نعم. فأخبر سبحانه أن كسبهم غطى على قلوبهم وحال بينها وبين الإيمان بآياته فقالوا أساطير الأولين. وقال تعالى في المنافقين نسوا الله فنسيهم فجزاهم على نسيانهم له أن نسيهم. فجزاء من جنس الأمل ولما زاغوا أزاغ الله قلوبهم زاغوا على الحق فجازاهم الله فأزادهم زيغا. ونعوذ بالله فلنحذر لأن زيغ القلوب يؤدي إلى زيغ القلوب والمعصية تجر إلى المعصية والطاعة تجر إلى الطاعة. فاحرص على الطاعات تجرك إلى طاعة أخرى واحذرنا المعاصي فإن تجرك إلى المعاصي. ولهذا لعن الله السارق يسرق البيضة بيضة فتطعمها ويسرق الحلة فتطعمها. ليه؟ أن يوجد حاجة خفيفة تعرف نفس هذا الشيء شوية شوية تسرق حاجة تجد قطعية به تؤدي إلى قطعية به. بارك الله فيكم. أرد البيضة حاجة بخيصة وتحرك النفس ولا بعدين تستفي نفسه وترتاح إلى هذا العمل فيتدرج السليمة حتى يؤدي إلى قطع يده وإهالته. وكذا المعصية تجيب إلى المعصية فاحذروا الوقوع في المعاصي فإن الشيطان يكون الإنسان درجة درجة من الصغيرة إلى الكبيرة إلى الأكبر منها وقد يجر إلى الكفر والبدعة الخفيفة تجر إلى البدعة الكبيرة والعياذ بالله. والبدعة مشتقة من الكفر وعائدة إليه فلنحذر المعاصي ونحذر البدع ونحذر الكذب والفواحش. نعم. فجازاهم على نسيانهم له أن نسيهم فلم يذكرهم بالهدى والرحمة. فأخبر أنه أنساهم أنفسهم يتركنا نسيان الله بمعنى ترك الله لا ينسى لا يضل ربي ولا ينسى تعرضوا عن ذلك. فالنسيان هو في اللغة يأتي بمعنى ترك. هم تركوا طاعة الله عز وجل وعرضوا عن دينه كذبوا رسله فجازهم بجنس عمله خذلهم وفرقهم في طغيانهم يعملون. نعم. وأخبر أنه أنساهم أنفسهم فلم يطلبوا كمالها بالعلم النافع والعمل الصالح والإيمان الصالح. وهما الهدى ودين الحق. الله فأنساهم طلب ذلك ومحبته ومعرفته والحرص عليه عقوبة لنسيانهم له. الله. وقال تعالى في حقهم أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع فجمع لهم بين اتباع الهوى والضلال الذي هو ثمرته وموجبه كما جمع للمهتدين بين التقوى والهدى. فصل. وكما يطرد سبحانك اللهم وبحمدك. فصل نافع فيه قراءة معروفة استفيد من الهواء وكتب هذا كله مليء بالفوائد وكتب القيم والبتيم مليئة بالفوائد والخير والعلم النافع رحمهم الله. وكذلك كتب سائر السلف نسوها وفهموها واستفيدوا منها. قووا إيمانكم وقووا عقائدكم وقووا علمكم بهذا العلم النافع. ومن يتق الله يجعل له مخرجا سبحانه وتعالى. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فطلب العلم الصادق مع تطبيق الصدق فيه والإخلاص فيه إن الله لك فرقان فرق لي بين الحق والباطل والهدى والضلال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول هل يجوز وصف الله عز وجل بلفظ شيء اجتنازا إلى قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ يعني ما يأتي في أسماء الله الحسنى إنما يأتي في الأخبار. الله شيء موجود لأن الموجود لا يسمى شيئا. يعني الموجودات تسمى أشياء. بارك الله فيك. والله موجود وواحد الوجود سبحانه وتعالى حتى بالأخبار الله شيء. لكن ما يأتي في أسماء الله الحسنى لأن هذا يشترك فيه المخلوق والخالق وأسرى الأشياء يسبق عليه الشيء. فليس من لا يدخل في الأسماء الحسنى ولا في الصفات وإلا رب الأخبار. قل أي شيء أخبر الشهادة قل لا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول إذا كان الشاب مبتدئ في الاستقامة فلا حرج في إعطائه أو تزويده ببعض الأشرطة الوعظية التي ترقق القلوب حتى ولو كانت ممن لم يعرف بمنهج السلف، ما ترجيحكم في ذلك؟ أنا أقول أن أهل البدع وإن جاءوا بالرقائق فإنه لا تخلو مواعظهم من البلايا من الأحاديث الموضوعة والضعيفة لأنهم لا يهتمون بهذه الأشياء وقد يدس فيها عقائده يدس فيها شيء من الهجي طارق الرهي فيدسون ثم في الأسر. فهذا المبتدئ يجب أن لا يأخذ إلا من أهل الحق لأن الآن ما عنده ثمين هو راغب في الخير ويبقى يرقب القلب وعندك القرآن. القرآن ما يخفيك تربع كلام هؤلاء عندك الحديث حديث نبوي عندك رياض الصالحين قرأ فيه عندك البخاري عندك مسلم عندك والله الحديث واحد خير من ملايين المواضع. بارك الله فيك. الناقد يسمع منكم اما الجاهل اللي يبدع يستفيد هذا يتضرر لا اخذ كل ما بعده ان هذا العلم دين فانظروا عمن تحفظون دينكم. فأهل السنة والجماعة لا يأخذ دينهم إلا من أهل السنة الحق. بارك الله فيهم. نعم إذا تعلم وبده يرد على أهل باطل من الأعراض غيره لا بأس اسمعوا لهم ليحمي الناس من شرور هؤلاء. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول في بلادنا كما في كثير من البلدان تسمعوا هناك يا أخوة هذا يقول في بلادنا كما في كثير من بلدان المسلمين أئمة المساجد الصوفية ويرتكبون بعض البدع وقد يخالفون دعوة التوحيد، ونصحناهم فلم ينتصحوا، فما هي طريقة التعامل معهم؟ طريقة التعامل معهم الدعوة إلى الله، تدعوهم بالحكمة والمعرفة الحسنة، وإذا طرت إلى الصلاة خلفه قبل أن تقيم عليه الحجة فصلي وراءه. إذا كان عنده شركيات وأقمت عليه الحجة وعاند وثابر ورد الحق فلا تصلي وراءه. وإذا كان مستورا لا تعرف قامت على الحجة أو ما قامت، وهل عنده شيء أو ما عنده شيء، صلي وراءه. كان السلام صلي وراءه البدع عند الحاجة. وإلا ينبغي لأهل السنة أن يؤمن لهم مساجد يصلون فيها ويقيمون فيها دين الله الحق والدعوة الصادقة. بدون مساجد لا يمكنهم أن يشهدوا دعوة الله عز وجل. الدعوة هذه تحتاج إلى مساجد تقام فيها الدروس والعظات والتربية والتوجيه. وإذا كان المساجد بعيدة أهل الشر وأهل البدع والخرافات ما تستطيعون أن تقوموا بشيء من هذا. لا بد أن يضحي أهل السنة بارك الله ويقول المساجد مهما كانت حتى لو من القش والمساجد صلوا فيها دائما أسئلة عندنا صوفية إلا ما كان عندنا صوفية عندنا صوفية أنتم بخلاء ولا إيه؟ نعم بيقول المساجد ما حد ما أصنع كم استيعون كم استيعون كم نعم بلاء المساجد إذا بلغوا سجد ينعوهم كم نعم بلاء المساجد والله أظنكم تبالغ أنا وقت جبل بلاء المساجد خلينا نقول لكم ما يقدر في الهند يأخذ بلاد الكفار وفي إيران بلاد الرافضة إذا بلغ المسجد خلص مسجد نعم الله وفي أوروبا وفي أمريكا وفي دول كلها إلى المسجد مسجد خلص ولكم مساجد إن شاء الله ربنا يجعل لكم مخلص. نعم أحسن الله إليكم. يشاهد كثير من الناس حول الكعبة يتمسحون ويبكون عندها، فهل هذا العمل جائز؟ خلاف السنة خلاف السنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر ومس بك اليماني فقط. ولما جاء معاوية رضي الله عنه فمسح بالأكاك كلها أنكر عليه ابن عباس قال لا يترك من البيت شيء. قال لكن سنة رسول الله فسلم له سلم بهذه السنة بارك الله فيكم. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الذي يحب الرسول عليه أن يتبعه ويترسل قضاه في كل قضية من قضايا. كيف فعل رسول الله في طواف البيت عليه الصلاة والسلام؟ ماذا فعل بالصفا؟ ماذا فعل بالمروة؟ ماذا كان يقول يفعل بعرفات وفي ميناء مزدلفة وغيرها؟ في طريقه، في سفره، في حضره، في مسجده، في بيته، عند نومه. فصل خطاه عليه الصلاة والسلام لأن الاتباع الصادق أن تفعل كما فعل الرسول على الوجه الذي فعل. لا تفعل كما فعل طبق الأصل. ما يكون عندك أصل فعل بعدين تأتي بالكيفية من عندك تحوي إلى الله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول حصلت لي مشكلة أن أختي تريد أن تدرس علوم الدين في المسجد، وقد سمعت أن بعض الناس يقول أن ليس هذا من طريق السلف، فما توجيهكم ونحن في هذه البلاد الكافرة؟ إذا كان النساء لهم حاجب بينه وبين الرجال ويسمعون المدرس فلا بأس، لا يختلطن بالرجال، إنما عليكم في نعزل عن الرجال ويسمعنا فلا بأس، بل لا طريق لها إلا هذا. وتحمد على هذا وتشجع، لكن ما تخالف بجاب لاحم المكتب بالمكتب. نعم تدرس النساء لا تدرس البيت زوجات الرسول ما كانوا يدرسون في المسجد وهم ما كانوا مؤمنين ولم تقم واحدة منهن بدرس في المسجد وكنا يدرسن في بيوتهن. يبلغن السنة رسول الله بارك الله فيك. وهذا هدي سلف صادق وكل خير في اتباع من سلف. ما شاء الله تستعرض صلاتها في المسجد كأنها غلط. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يعني مسألة المرأة قائمة على الحشمة والأدب والحياء و... نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل إقامة جلسات التوبة لبعض من وقع في بعض الأخطاء تعتبر من منهج السلف؟ كيف كان جلسات التوبة؟ ما أعرف. إقامة جلسات التوبة، إقامة جلسات كيف يعني؟ أن يعقدون جلسة يقرونه على أخطائه ويقول تب إلى الله. يقول يتوب الإنسان، دعوة الإنسان إلى التوبة. يعقدون جلسة يتوبون. أنصح الإنسان سرا في نظر الله ما في هذا الشيء يعني. إنسان أخطأ أنصح. لا والله. ينبغي لها اتق الله يا أخي وعلى أخوك وأرجو لك الخير ورأيتك تقول كذا وسمعتك تقول كذا وذكر بالله والذنب أما الطريقة هذه وأظن أن الطريقة هذه والله. نعم خبر رمضان شوف سؤال الحين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول يكثر الكلام على أماكن في كثير من بلدان العالم وجود الجهاد بها فما تنصحون الشباب في مثل هذه المواضيع؟ الله المستعان. أنا أسأل الشباب الآن هذا الجهاد ماذا لماذا عاد على المسلمين؟ الجهاد الذي يقوده أهل الأهواء وأهل الضلال، ما الذي استفاد منه المسلمون؟ أنا أسألكم أجيبوا لي. إلا ضياع الشباب وضياع أموالهم بس. يعني الآن يقدمون دفعة دفعة لأمريكا تقتلهم. يعني الشباب الذي يرجى له الخير والنفع في الأمة يقدمونه على أطباق من الجهاد أيضا بكل سهولة. الجهاد يحتاج إلى أمة، يحتاج إلى إمامة وقيادة، يحتاج إلى عقيدة، يحتاج إلى غاية. بارك الله فيكم. فهذه كلها مفقودة عند هؤلاء، مفقودة. طيب الآن لما ترسل مجموعة من الشباب يجاهدوا أمريكا، فين طائراتك ودباباتك وأسلحتك؟ وبعدين إلى من يعني يرجعون إذا هزموا ولا شيء؟ ها؟ إلى من؟ إلى من جاهدوا بعض الإنسان الجهاد؟ البلهاء قتلوا آلاف مألهم من الشباب وأخذوا البقية أسرى وشردوا النساء ولا أحد. ها؟ من هي فئتهم؟ ليس لهم فئة. والآن يذبحون الشباب في العراق ليس لهم فئة. والجهاد البهلواني يملك وفق وشرف دس وجل الهلاك على أهل البلدة الهودية، فضرره أكثر من نفعه ولا ثمرة له إلا إبراء المسلمين وخستهم وإخزائهم. دائما يمنعون بالفشل والهزائم أمام الأعداء، أمام اليهود وأمام النصارى، لأنهم لم يعدوا العدة الإيمانية ولا العدة المادية. جهاد بلهاء مجانين مغفلين. في وعد المسألة القوة تربية لعدو الله وعدوه، وعدو المسألة من قوة ومن رباط الخير ترهب ولا بعدو الله وعدوه. في القوة لأنه ترهب على الأعداء ما عندك شيء. والله يفرحون لما تأتي هذه الصورة، يفرحون. طائرة واحدة تقتل، لو عندك ألف جندي تقتل طائرة واحدة، كم عندك شيء؟ كم طائرة أسقطها في أمريكا في أفغانستان وفي العراق؟ أروني بارك الله. كم كتب ابن بيتان؟ كم كتب؟ كم كتب من الشباب؟ بآلاف. هذه غاية الجهاد، إهلاك المسلمين وإلا لهم وفشلهم وخزيهم. فالآن نحتاج إلى المنهج السلفي نرد الناس على العقيدة والإسلام الحق. كنت انتشر هذا المنهج تقوم العقيدة الصحيحة، يقوم الحاكم المسلم الصادق المخلص بارك الله فيكم. والجن ما عندنا إلا بس فوق ورفوق من هلاك قدمها بس للأصل والقتل والتشريد وعلى عبر ثم ما هو لها قتل فقط فليلكم النساء والأطفال. الجهاز الجزاء نفع الإسلام ما رب الله. وفي كشمير وفي الشيشان وفي العراق وفي ما في فائدة، يعني ما أخذ بسنة كونية ولا شرعية. ويقول الناس الجهلة والله يدفعون الناس للقتل وهم والله يتمتعون ويتلذذون بكل أنواع الملذات ويغررون بالشباب. يقول واحد كويتي يقول واحد حرق مجموعة نفخ فيها واحد أراد ويقاتلون جهل المساكين. جاءوا إلى قيادة الجهاد قال لهم خذ الأحزمة وروحوا اعملوا أمنة حالية. هو لم يجي نقتل نفسنا، شوف هذا الجهاد. رجعوا المساكين. الرسول كان يخوض المعارك بنفسه، وإذا حمي الوطين وأحمر في الحدث اتقينا برسول الله. هذا الجهاد الصالح. وما سرية تخرج إلى رسول الله يتمنى أن يكون فيها لولا أن حال بعض المسلمين يسعد الأطفال ويتمنى أن يقتل في سبيل الله ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ثم يقتل ولا رصاصة فأصار رصاصة يدسس ومكفت ذكر يضررون بالآلاف الآلاف من المسلمين في روح المذابع حمدية. وهم لا عقيدة عندهم ولا منهج صحيح ولا أخلاق ولا شيء. ويتأثر المسلمين والله يجنون مليارات من وراء هذا الكلام من جيوب المسلمين. الله يرحمه وياكم. جهاد الدعوة، جهاد الأنبياء، جهاد الدعوة. تعلموا جهاد العلم وجهاد الدعوة حتى طارق على ذلك يأتي وقت الجهاد. إذا رأينا أنفسنا عندنا يعني تعبئة كاملة للجهاد وهنية الرسول في مكة كما كان في مكة وصبر صبر صبر صبر كما تبقى الأزمان. إذا ما في دولة ما في قوة، لما قام الدولة والقوة قالوا ذلك إذا يقاطب أنا مبرم وأما خب ضرب الجهاد. الذين المكلمات رب أقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر أقام الإخوان المسلمين الدول. مكنهم الله في السودان، مكنهم الله في بلدان أخرى. والله ما عليه شيء من هذا. كذابين، جهاد، جهاد، لا حق إلا لله، جهاد. أقام الدول ما فيه، جهاد ما فيه. الدول ما لها بعد. لا دين، لا عقيدة، لا علم، لا شيء. بارك الله فيك. محمد بن الوهاب بدأ وحيدا. ودعا وقام في الدولة وطبق شريعة الله فأن نفعل الصحابة. دور ايش عملوا؟ شوف المنهج السلفي. جميل الرحمن أقام إمارة طبق شريعة قتلوه. هؤلاء يقول الجهاد. والله قتلوه. دعوة الصحابة تشوف الجهاد راح ذبحوه. ما يقدر التوحيد يريد الإسلام الحق. يريد رافض إخواننا ونصارى إخواننا. يريد هذا. بارك الله فيكم.